نذكر هذه الانحرافات حتى تكون درسا لأمتنا في حاضرها وفي مستقبلها. أول ما ترأى حسبهم ليوسف، تقرأ هذا في كتاب الله عز وجل، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انتبه لكلمة ونحن عصبة، تلمح الفكرة المادية البحث في تفكير بني إسرائيل. هذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه بعض أهله، وضعوا الشوك أمامه كذا، فسلاه الله عز وجل لأن ما وجده يعقوب ويوسف من بني إسرائيل أشد بكثير مما فعل بك أهلك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وظلم القريب شديد، وظلم ذوي القربى أشد مضافة على المرء من وقع الحزام المهند. كلمة المادية البحتة، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إيش التفكير عند أبينا؟ نحن جماعة نستطيع أن ننفعه ونحن عصبة أكثر مما ينفعه الواحد كيوسف أو الاثنين يوسف وبنيامين. تفكير مادي بحث، ونسوا أن يعقوب إنما فضل ليوسف لا لمادة، وإنما لما ظهر له من مخايل إيش؟ الحفظ الإلهي والطهارة الروحية والارتقاء الروحي وللكمال الروحي الذي هيأه الله عز وجل له، والذي لمسناه من إيش؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفرق بين هذا التفكير وهذا التفكير، فتحت لهم أبواب مصر وجاءت ذريتهم من بعدهم عهد يوسف، ومال هؤلاء إلى جمع الأموال مما أدى إلى نقمة المصريين عليهم وإلى إذلالهم. مرور سريع حتى نقف عند اللمحات التاريخية هذه. وجاء عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وخرجوا من مصر وأكرمهم الله عز وجل بفلق البحر، تقرؤون ذلك في سورة البقرة، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. والفرق هو الفصل بين الشيئين، فرقنا بكم انشق البحر. والله تعالى إنما يريد بهذا أن يعدد عليهم النعم حتى يبتعدوا عن الجحود والكفر. أين ذهب الطين في قاع البحر؟ تقرأ الجواب في قول الله عز وجل، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبتا. جاء تيار من الريح شديد جفف الأرض عند المرور، هكذا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف لحاقا من فرعون ولا تخشى غرقا، لا تخاف دركا ولا تخشى. وصلوا إلى طور سيناء، ما كادوا يصلون وقد نجاهم الله من عدوهم حتى ثاروا على موسى وهارون. تبوا على نفوسهم، ماذا قالوا؟ قالوا ليتنا متنا في مصر ولو كنا تحت حكم فرعون، إذ كنا جالسين إلى جانب خجور اللحم نأكل ونشرب. هذا تفكيره، لا يخرجوا عن هذا. لا، إنكما بموسى وهارون أخرجتمانا من مصر لنموت جوعا وعطشا هنا. وتعلمون ماذا من الله عليهم بالسقاية تضرب بعصاك الحجر والمن والسد، يمر الله على هكذا عليه. لا، ويذهب موسى لميقات ربه. لماذا؟ نجا، إذا لابد من منهج يحكم هذه الأمة. لا، لابد من منهج، لابد من تشريع. دعاه الله عز وجل إلى الطور حتى يتلقى المنهج 40 ليلة، ووعدنا موسى 40 ليلة. ماذا كان في غيبته؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نجوا، أنقذوا أعطاهم ما أعطوا، اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. فالميل الجماعي للانحراف واضح عندهم، إن الله يريد أن يمحصهم، نعم، ليظهر علمه التكبيري مكشوفا ويبين لهم كفرهم بنعم الله تبارك وتعالى. فقد نجاهم من الغرق ومن فرعون، فما كادوا يخرجون من البحر حتى رأوا قوما يعبدون أصناما. ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، نجاكم ورأيتم غرق فرعون واجعل لنا إلها أصناما كما لهم آلهة. ماذا قال لهم موسى؟ انتبهوا الجواب العجيب، قال إنكم قوم تجهلون. ما قال لا تعلمون، قال إنكم قوم تجهلون. ما الفرق بين الجهل وعدم العلم؟ أنت إذا جئت إلى رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا المعلومة، هذا أمي، فرجل لا يعلم، ولذلك هو مستعد أن يتقبل منك كل شيء تقوله لأنه ما عنده خلفية لشيء، فتعلم تضع المعلومة التي تريدها في ذهنه وفكره فيتقبلها. هذا اسمه غير عالم، لا يعلم، أمي، هذا الفرق. أما الجهل، إذا الأمية عدم العلم أن يكون الذهن خاليا، أما الجهل فأن يكون الرجل عنده معلومة تخالف الواقع وهي معلومة وقضية خطأ ويصر عليها ويقف عندها ويظن أنها الحق. فأنت في هذه الحالة تحتاج إلى إيش؟ إلى جهدين. الجهد الأول أن تخرج المعلومة الخطأ من فكره، الجهد الثاني أن تسكب فيه المعلومة الحق. ولذلك قال إنكم قوم تجهلون، ولذلك قالوا شر الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذن الجهل أن تعلم قضية مناقضة للحق. فأنا أريد أن أبذل جهدين، جهد لأقنعك بأن القضية التي أنت تحملها خطأ، ثم أضع لك القضية الصواب. الأمي يحتاج إلى جهد واحد، أما الجاهل فيحتاج إلى جهدين، ولذلك قال إنكم قوم تجهل. هكذا. ثم طلبوا رؤية الله جهرة. ميلهم جماعي للانحراف، ولذلك تلاحظ أنهم مهما قطعوا في الأرض، قطعوا، تبقى كياناتهم مع بعض البعض، لا يسمحون بالمخالقة. وقطعناهم أمما، ما قدمت لك تقطيع، يبقوا من كياناتهم، يحافظوا على هذه العقلية الانحرافية الجماعية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. سبحان الله، يريدون إلها مادية، طبيعة اليهود هكذا، يريدون إلها مادية ينظرون إليه ويرونه. ومن عظمة الله أن البشر لا يدركونها، لا يدركونها، لأنك إذا أدركت الشيء كنت قادرا عليه، وما كنت قادرا عليه فليس بإله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا، لكن عقل اليهود لا تتسع لإله وفوق المادة. والله عز وجل لفت نظرنا إلى هذه القضية واختناقها اليهود. قال عز وجل في سورة الذاريات وفي أنفسكم، أي العبر والآيات، أفلا تبصرون. انتبه يا عبد الله إلى أن كل ما في جسدك من حياة ليس راجعا إلى المادة التي قد ألف منها جسمك، بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم، لا أبدا، منشآت الحياة التي تسري فيك لا ترجع إلى هذه المادة التي يكونها جسمك، لا والله أبدا، وإنما راجع إلى الروح التي تدرك آثارها ولا تدركها. بدليل أنه لما أراد الله تعالى أن يميت يستل الروح فقط فيبقى الجسم صحيح. إلى وفرق بين الموت والقتل، لأن القتل نقص للدنيا. نعم، إذا خرجت ذهبت الحياة، فإذا كانت الروح التي هي مخلوقة فيك لله عز وجل هو الذي خلقها، فإذا كانت الروح التي هي فيك مخلوقة لله تبارك وتعالى وأنت لا تدركها، فكيف تطمع أن ترى خالقها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإسلام عندما منعك أن تبحث في الروح لا يريد أن يحجر عليك فكرك، وإنما يريد أن يوفر لك الجهد حتى لا تنغمس في أمر لن تخرج منه بنتيجة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يذهب موسى إلى الطور، يعود بالألواح التوراة، فرأوا في تعاليمها مشك في الجهد، فقالوا هذه التكاليف لا نطيق حملها. وقد كذبوا، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو الذي يعلم من خلق. طلب منهم الالتزام، وطلب منهم أن يكون الالتزام بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا أي نفذوا وصدقوا واعتبروا. لا، هذه الآية يذكر بها الرب عز وجل اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لهم ماذا كان لله عليهم من جزيل النعم. هكذا فعلنا بأجدادكم وآبائكم أكرمناهم وأعطيناهم، حتى يحرك بهم القلوب ليؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبدا القلوب مغلقة. إذا امتنعوا عن تحمل العمل بالتوراة وأصروا على المشاقة والمخالفة إلا ما رحم الله، عندها رفع الله عز وجل الطور فوقهم كأنه ظلة نفخ لك. هكذا خافوا وأذعنوا وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. طبيعتهم عقدتنا معهم لا تحل إلا بالقوة. لما نفخ الجبل حاضر حاضر يا رب، لما وقف كأنهم ظلة. هكذا خافوا وأذعنوا ثم نكتوا، ذلك قول الله عز وجل وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم جعل الله لهم يوم السبت وقد استراحوا عباده وخالفوا الصادق، ثم اختبرهم فأتى بالصيد يوم السبت. هل طبقوا العهد؟ لا والله. ولقد علم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين هذه قصة مشهورة عندهم، يتناقلونها بالتواتر لا يكذبونها أبدا. نعم، وقد مسخوا، والمسخ على قولين، إلا أن الراجح مسخ حقيقي لأن الممسوخ لا يعيش أكثر من يومين أو ثلاثة. لماذا؟ حتى لا يأتي منه نسل. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيضع البلاء فقط على الذين خالفوا. طبعا نسخ الذين خالفوا مش الكل، هذا التقصير. لا، سار بهم موسى الى الارض المقدسه ليدخلوها مجاهدين كل فضل فتفاح ما سجد. وقد قص الله تعالى علينا ذلك على لسان موسى، يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. يوم عدوكم قاتلوا، ماذا كان جوابه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون. فماذا رد الله عليهم؟ كتب عليهم التيه في الصحراء حتى يروح جيبا الناعم جديد، إيش جديد قادر على مقاومة الترف. لا، ثم توفي هارون وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. بعد وفاة موسى وهارون دخلوا الأرض المقدسة بتشجيع من فئة مؤمنة فاسقة منهم بقيادة يوشع. نعم، وهو فتى موسى الذي سار معه البحر والسمكة والجعل. تم لهم النصر، ادخلوا باب المدينة المقدسة اسجدوا وقولوا حطة. حطة يعني يا رب حط عنا ذنوبنا واغفر لنا تقصيرنا. بس كل هذه الكلمة لا. وإذ قلنا كلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا كان جوابه في الاستجابة؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حطة على وزن فعلة، ردة، حدة، هكذا معناها حط عنا ذنوبنا. ماذا قالوا؟ قالوا حبة في شعرة. ما المقصود بهذه الكلمة؟ حبة في شعرة غير غير لا. هذه كنوا بها أن فتحهم للبلاد ودخولهم إياها محال. كيف تم هذا؟ مستحيل، كاستحالة أن تربط حبة بشعرة. حبل مثلا، يعني هذا أمر خارق للعادة، وهو كناية عن فتحهم البلاد ودخولهم مع أنهم كانوا آيتين أن يدخلوها، وما أدركوا أن هذا بتوفيق الله عز وجل. ثم انتقل الحكم بعد ذلك إلى القضاء، مجموعة قضاء حكموا بني إسرائيل 100 سنة تماما. وبعد 100 سنة عادوا إلى الفساد والإفساد حتى فشت فيهم الوثنية والفساد والربا والظلم، فسلط الله عز وجل عليهم الملوك، ملك مؤاب، ملك النهرين، ملك كنعان، فاستفزوهم. ثم أتوا إلى نبي منهم في ذلك الزمان هو شمعون أو شمعويل، ويقال له ابن العجوز لأن أمه لما ولدت به دعت ربها وهي عجوز فاستجاب لها فحملت به وكان نبيا. فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل معه، يا أخي اخترنا ملك أنت نقاتل معه في سبيل الله. نعم. فأخبرهم نبيهم، يعني إذا اخترت هل تلقل؟ طبعا. فأخبرهم نبيهم أن الله عز وجل بعث له طالوت ملكا. هل استجابوا؟ فأعرف. وتقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعرفهم ماذا قال؟ قال هل عسيتم، هل عسيتم، قراءتان سبعيتان، هل عسيتم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنتم يعني أكثر أنكم ترجعون عن هذا. عينا عليكم طالوت ملكا فتقاتل. لا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، كيف هذا الحق ملك ونحن أحق بالملك منه؟ طيب ليش؟ قال ولم يؤت سعة من المال. ما أعجبهم ملك لأنه إيش؟ فقير، ولأن هناك طبقية وليس من طبقة الملوك. فالله اختاره مسألة إن الله هكذا. فرد عليهم شمعون قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. تبقى كلمة العلم يظنك على أن المسؤول ينبغي أن يكون عالما قبل كل شيء وعلم بشريعة الله عز وجل حتى يكون التطبيق على أكمل وجه، لأنه هو المسؤول عن تنفيذ المنهج. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. مش أنتم اللي بتعينون. هنا يتجلى تأليههم للمال وتمسكهم بالطبقية الحمقاء. صار طالوت ملكا، دعاهم للجهاد فتقاعد، ولم يتقدم إلا الفئة القليلة المؤمنة وقد أيدها الله عز وجل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالم. انتصرت القلة المؤمنة بفضل الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك عهد داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. عصر ذهبي بعد داود وسليمان عاد الانحراف وفسقوا وقتلوا الأنبياء. أنا كل مقدمة حتى نقف عند هذا، إذا رأيتم منهم فتلا فلا تعجبوا. وكلما ظهر فيهم مصلحون دبروا المؤامرات لقتلهم. تقرأ قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وآية عجيبة والله، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم إذ النتيجة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. رسلا كثير، موسى وهارون وما جاء بعدهم وداود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، زكريا، يحيى، عيسى. ثم قال تعالى: وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا. يعني لما بقتل الأنبياء يظن المرارة هكذا؟ لا أبدا. فعموا عن سماع الحق، عن رؤية الحق، وصموا عن سماعه، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا مرة أخرى فترة الصحوة، صحوا بعهد سليمان داود، ثم عموا وصموا كثيرا منهم أكثرهم، والله بصير بما يعلم بما يعملون. هذه الآية يا إخواني تكفي إلى إشارة تاريخية إلى بني إسرائيل وإلى عدم استقامتهم وإلى ميلهم الطبعي للقتل. فقام أمرهم وقامت دولتهم في عهد يوشع بن نون فتى موسى في فلسطين، ثم دالت دولتهم بجرأتهم على عهد الله فجاء البابليون أدبوهم، سمعت دولتهم في عهد سليمان وداود ثم انسكتوا، دالت دولتهم بجرائمهم، ثم زالت دولتهم على يد الرومان. كلما جاءهم رسول قال علماؤنا تباحثوا كيف نقتله رسول، كيف نقتله. هذا المنهج جاء على هواهم، إن جاء على هواهم وافقوه، تباحثوا هل المنهج هذا لا في في في صعوبة. طيب، فإن لم يكن المنهج على هواهم قتلوا أو كذبوا. إذن يتبعون سياسة ضد الرسل ذات شقين، إما تكذيب وإما إيه؟ وإما قتل. منهم من لا يقبل على الإيمان، ما أفكر فيه. إذن بني إسرائيل قسمين كلهم، إما قسم لا يقبل على الإيمان ولا يهتم به فإذا جاء الرسول أو منهج الله كذبه واكتفى بالتكذيب، ومنهم من تمتلئ نفسه بالحقد واللدن وشدة الخصومة على الرسول، ويخشى أن يحيى أو أن يحيى الرسول ويعيش مدة طويلة فيؤثر في من بعده، فيلجؤون إلى إيش؟ إلى القتل. نعم. والتكذيب هو إنكار للقول أو الفعل، والكذب الرسول ما في مشكلة أنكر قوله وفعله، أما القتل فهو إزالة لأصل الحياة. أيهما أشنى؟ أيهما أشنى؟ القتل. تلاحظ في الآية نكتة عجيبة فاتدة في أرقب عندها بالدرس كله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. شوف التكذيب جاء بالفعل الماضي، فريقا كذبوا، وجاء القتل بصيغة إيش؟ المضارع. التكذيب رفض من المكذب للمكذب، ما أنت موقوفا. أما القتل فجاء بصيغة المضارع، والقتل رفض لوجود الرسول أصلا، اقتلوه لهن من وجود، فهو أبشع من التكذيب، لأن القتل إزالة لأثر المقتول بالمرة، ما تبقي له أثر، أما التكذيب فيبقى الرسول قائما ولا تؤذيه هكذا. إذن فالحدث والجريمة عند فعلها، تقولي شوي، لما تقوم جريمة بشعة كجريمتهم الآن تقوم بشعة، تكون بشعة، ولذلك ترى المجتمع يفور كله، صغير وكبير، مسؤول وعادي، يفور لهذا الظلم ولهذه الفاجعة. نعم، بشعة، لذلك تلاقي المجتمع يفور عند حدوث الجريمة، لكن لما يمر على الجريمة 10 سنين أو 20 سنة الله يريد منا ألا تبرز قلوبنا أبدا، ولذلك جاء بصيغة المضارع في القتل، أي يجب أن تستحضر قتل اليهود للأنبياء في كل لحظة من لحظات حياتك. الفرق بين الماضي والمضارع، أقول قولي هذا وأستغفر الله.